هي المحاضرة الخامسة في دورة تأسيس المعرفة. المحاضرة عبارة عن شقين. الشق الأول عن دندنة كثيرة في المحاضرات السابقة عن المحتوى، محتوى عقلية المسلم، محتوى عقلية المسلم. والمثال المبسط الذي كنا نضربه هو أن عقلية المسلم قبل الاستعمار حتى في عصور الانحطاط، حتى في عصور الانحطاط كان هذه عقلية المسلم يوضع ماذا؟ المكونات التي تجعل المسلم أصلا مسلم، أصلا يعني هو المطلوب النهائي، المعادلة النهائية. أنت تعمل صحيح هيبقى حلو وتحطه قدامك أول طريق عشان هو متأثر. تمام؟ أول مطلوب مهندس مسلم. لو الإجابة لو السؤال انجي انت تتحركوا من شين تشوفوا ما انا كده شايف ما عشان حصنا لا خلاص ماشي ما دام الموضوع هيخش في الطول والقصه. الإجابة بعد الاستعمار، بعد الاستعمار الناس بطبيعة الحال مسلمون. الإسلام ده دمي ودمك دي مش لازم حاجة تتعلمها، دي ما بحاجة تتعلمها في المدارس، احنا بس عايزين نعلمها للناس. الشعب المتدني بالظبط، أسطورة الشعب المتدني طبعا. تمام؟ والشعب الطفل المصري أسطى طفل مجموعة خلاص؟ فالمطلوب فقط هو وضع محتوى للناس. فنحن نريد أن ننشئ مهندس، طب فين مسلم؟ هو مسلم؟ شو محمد؟ طيب كيف كان المكون المسلم أصلا يكون المهندس المسلم ابتداء؟ فكان قلنا أن الدائرة كانت مختلفة، كانت أولا يوضع هو مسلم، أولا هناك مكون القرآن أولا أم الأخلاق أولا كان يتعلمها المسلم الطبيعي؟ القرآن يعني السؤال هو يعني أولا الأخلاق ابتداء، يعني انت لما تخيل يعني تنجب طفل، الطفل ده الطفل في مراحل التعليم اي ايهما يكتسب اولا، الخلق ام القران؟ ماشي سؤال. يعني كان خلق القران ف لا نحن نسال عن الاوليه، هو الاخلاق اكيد الاخلاق، وانا عمال اضربه طول النهار على ايه؟ السؤال هنا استاذه رنا، استاذه رنا من مرتقى المشرقة القباط بتقول الاخلاقيات اولا. خلاص في حاجه بيقول غير الاخلاقيات؟ قرآن هو الاخلاقيات مش الاخلاقيات. يعني في نظريه للدكتور حميد سليمان ابو سليمان اطرحها مظبوط بتاع جزيره البنائين. هو اطرح ان الطفل ما يدخلش على القران مباشره، ان انت تفرغ له اخلاقيات القران وتديها له على يعني في شكل سلوكيات بعد كده يدخل على القران. طيب يبقى هنا ادي هذا في سؤال، هل هناك من يؤيد هذه الاجابه ان القران اولا ايضا، ان الاخلاق اولا ايضا الاخلاق؟ طيب السؤال خلاص احنا هناخد الاجابتين، يعني في ناس بتقول البدايه اخلاق والبدايه قران. طب السيناريو ده البدايه الاخلاقيه، متى يتعلم الطفل الأخلاق؟ يعني منذ سن كم تقريبا تتصورون ممكن أن يكتسب الطفل عادة ما التي تحول في وقت من الأوقات إلى سلوك أو خلق؟ يعني مثلا هل ممكن أن يكتسب الطفل سلوكيات قبل سنة؟ سنة يعني هو عنده سنة، قبل سنة ممكن يكتسبه سلوك؟ في إجابة هنا بيقول إنجي بتقول في حد موافق؟ يعني قبل سنة ليه بشهرين مثلا؟ يعني اول ما يفهم، يعني اول ما لا سنه بيحكي في الغالب بيحكي 9 شهور في الاطفال تقريبا 9 شهور بتبدا تحكي، ممكن يقف بس ما يخطوش خطوات كامله. فسنه اللي موافق اللي ممكن قبل سنه يكتسب اخلاق او سلوكيات، يعني في 2. طب ممكن قبل 5 شهور يعني يكتسب سلوكيات؟ لا ما في احمد هو بيقول هو ممكن في قبل 5 شايف الموضوع مباشر. هو دي في علم الناس للطفل بيقول ان هو بيكون تفريط ايه؟ نعم تفريط ايه؟ طب سلام ده ممتاز. كده حلو احمد يا اخوانا يعني ده بهجة حياتي في الحياه. انا ده احمد زياد عارف اسيوط اولى ثانوي فبيقول لي عايز اعمل مشروع مش عارف ثقافي وبتاع فبيقول له اه مش تمام انا موافق يعني اعمله وبتاع فبيقول لي والله انت يعني تديني امل في الحياه جد. قلت له امل ده انت يا ابني والله اللي بتديني امل في الحياه. قول يا احمد انت بتديني امل في الحياه برضه. هو في قبل 5 شهور ممكن يكتشف جنون يكون الذاكره السمعيه للالفاظ اللي بيسمعها للاصوات اللي يسمعها. يعني مثلا لو احنا بس هو قبل 5 شهور لسه ما كنتش بتكلم حد مش بيتكلم بس هو بيسمع يعني شوف لحظه احنا قلنا ادي الاخلاق وبعد كده قلنا قبل سنه في كام واحد وافقوا على استحياء. 5 شهور ناس قليل وافقوا. احمد بيقول انه بيوافق وبيقول ان اللغه ممكن يتاثر لغويا قبل 5 شهور. ادي فرضيه خلاص او زعم يسموه يعني يقول لك زعم وفلان زعم مش كذب على فكره بس ظني يعني لا يبقى المستوى العلمي يعني. خلاص ادي لغه وبتقول ان المستوى السلوكي ممكن يتاثر يؤثر عليه بعد كده. ما هو مش الفكره ان هو ما هو ده اتاثر بعد كده يعني هو اتزرع فيه وما خرجش هو وساعات ساعات كمان في ساعتها ده ساعات بيتحايلوا ها ساعات بيتحايلوا اني يعني مثلا انا بنت صاحبتي كان عندها 5 شهور كانت علشان تخلينا احنا نعمل حاجه بتخليه بتعيط او تصور عشان احنا نعملها فلما نعملها لا تسكت يعني هي عندها ادراك لده. تمام فالطفل قبل ان يولد يؤثر عليه نغمه اللغه التي يسمعها من بيسموها اللغه الام، اللغه الام اصلا. في لهجات ثانيه على فكره، طبعا دي هنجيلها في الكلام في نص المحاضره الثاني، ان احنا دايما نقول ايه، ان الوطن الام البلد يعني اللي هو الموطن. في اللغه الالمانيه يقول لك الوطن الاب، يعني هشوفها في ايه اثر اللغات على الرؤيه الكونيه، يعني الالماني يرى العالم بهيئه غير ما يراها غير الالماني، فيعبر. يعني مثلا احنا عندنا الشمس مؤنث ولا مذكر في اللغه العربيه؟ هي طبعا الجمادات لا توصف بتانيث ولا تذكير، يعني مش احنا بنسميه مش مؤنث مجازي مش حقيقي يعني. لكن الشمس عندنا ايه في الفرنسيه؟ مذكر. طيب الوصف بالقمر، وصف النساء بالقمر في العربيه وصف يعني مدح ولا ذم؟ في الانجليزيه او في الامريكيه بالذات ذم. القمر وصف قبيح. الفلسفه الثقافه الامريكيه كده وكذا. وصف العرب قديما للرجال بالحمار وصف كان غير معين لغايه فتره طويله جدا. اخر خليفه من خلفاء بني اميه اسمه ايه؟ اخر خليفه حمار. لا تكنيته او لقب، هو اسمه مروان. مروان الحمار. مروان بن حمزه الحمار. واحد ايه ما تبقى غلطش يعني. ولا هو اخر خليفه، وهو كان من اقوى خلفاء بني اميه لولا انه اتى بغير يعني بغير الطريقه التي استقر عليها الملك فسقط ابان شعوب بني العباس. فالشاهد ان كان الوصف العرب لو وصفت مثلا النساء عيون النساء بعيون البقر ده حاجه كويسه، يعني في الثقافه العربيه كان كويس الوصف ده. لما تشوف مثلا اسكيمو او قبائل تانية بتوصف بايه، ممكن نقول اذان الفيل. القبائل الافريقيه بيحطوا حليه للنساء ودانهم بتطول او كده، وده وصف يعني جمالي عند الافارقه. رجلان الصغيره عند النساء في الصين قعدوا الحقبه لغايه اخر حقبه الاباطره النساء بيلبسوا جزم حديد لغايه ما هي البنت تكبر بس رجلها تبقى صغيره. الرؤيه الكونيه للصينيين ان وصف ارجل النساء بالصغر وصف مستحسن ومستبيح، دي حاجه ثانيه. فالشاهد ان اللغه ادينا اول حاجه ان اثر اللغه على الاطفال منذ قبل الولاده موجود. ليه؟ النغم. واحد يقول لك طب دي ايه تفرق في ايه؟ ان القران من اثار القران او من تجليات التفرد القراني ان الوزن الصوتي للقران مختلف تماما عن اي نص عربي. اللي احنا بنسميه بعد كده في علم العروض، علم العروض اللي هو موازين الشعر. يعني لما اجي انا اقول ايه، انا مثلا هقول ان انا ضد الانتخابات، انا شخصيا هقول ان انا ضد الانتخابات، ده مثال يعني، ده من دعوه الواقع. فاقول ايه، انا لن ادنس خنصري بحبر الانتخابات. هذا كلام عربي بس ايه مش موزون. الكلام ده شعر؟ ليه مش شعر؟ هو حتى لو واحد مش عارف شعر يقول لك مش موزون. لكن لو واحد ايه، واحد بيقول مثلا بيشتم في الانتخابات فبيقول ايه، دامت طهارته خنصري من حبرك المستقذري. فده يبقى ايه؟ الناس بتحس ان هو ايه؟ ولا اقتلنك بادئا ولا يهجونك من بالي. هو تمثل بيشتغل برضه في الانتخابات. فهو الراجل ايه؟ ده الناس بتحس ان هو شاعر. طيب اول حد يتقال قدام القران يقول لك لا ده مش شاعر. طب انت عارف ان انا مش شاعر؟ الوزن الايقاع. اخو سيدنا ابو ذر الغفاري في حديث مسلم لما قال لسيدنا ابو ذر انيس والاثنين صحابه، سيدنا انيس راي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو ذر الغفاري راي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سيدنا ابو ذر الغفاري عرف انيس شاعر كان من فخور الشعراء في الجاهليه، قال له ماذا فعل الرجل الذي يزعم انه نبي في مكه؟ فقال له سمعت كلامه ووضعت كلامه على اقراء الشعر فلم يلتئم على شيء منها وهو صادق والرجل صادق او هو صادق وهم كاذبون. هو بيقول هما بيقولوا ان هو شاعر، فانا جبت كل الكلام اللي بيقوله حطيته على اوزان الايقاع اوزان الشعر فلم يلتئم على شيء منه. يعني هو ما فيش لا بحر بسيط ولا بحر واسع ولا طويل ولا هزج ولا رز ولا حاجه في ايه، والرجل صادق وانهم لكاذبون. طيب ادي اول تشكل الطفل. التشكل الثاني طباع الام. احنا بنقول ان هو عصبي او هادي او كذا، ده ممكن يكون ايه ممكن حاجتين، ممكن يكتسبه من هو النبي صلى الله عليه وسلم. ده جو جزء بقى اخلاق، النظره الاسلاميه في الاخلاق. في الاخلاق واحد يقول لك بص اصل انا عصبي وما اقدرش اغير طبعا، هل الاجابه دي اسلاميه؟ ليه يعني؟ هل واحد عصبي واحد بخيل ينفع يبقى كريم؟ ينفع. طب لو واحد كاذب ينفع يبقى صادق؟ طب لو واحد غير حليم يعني نزق، النزق اللي هو سرعه الغضب، ممكن يبقى حليم؟ واحد جاهل ممكن يبقى عالم؟ ازاي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم حط قانون، قانون اللي هي ايه؟ هل الاخلاق ده خلاف فلسفي؟ الجزء بتاع الاخلاق في الفلسفه، هل الاخلاق وهبيه ام كسبيه؟ يعني وهبيه، هل الواحد يقول لك لا انا مولود كده، انا مولود كده، طب ما تغيره يقول لك لا انا هو طبعا كده خلاص، ولا كسبيه؟ واحد يقول لك لا لا لا انت لو جددت في الحياه هتكتسب كل شيء، يعني في حاجه ممكن اكتسبها كل حاجه؟ كل حاجه؟ الاجابه لا. الاسلام بيحط دايما الاجابه ايه؟ الاجابه هي فيها تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما العلم بالتعلم، خلاص العلم كسبي، يعني ممكن واحد يتعلم فيصير عالم، انما العلم بالتعلم، والحلم التحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقع. طب ادي الثلاثه كده. طيب لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقابل سيدنا زيد بن زيد الخير، هو سماه زيد الخير لما قابله، بعد كده جه النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه بتاعه وكان لسه على الكفر، فقال له ايه؟ ان فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والاناء. فقال له يا رسول الله اقديمتان في ام حادثتان؟ الخصلتين دول قد بل قديمتان، يعني ايه؟ لا ربنا خلق كده. فقال الحمد لله الذي ايه؟ فطرني على او على ما يحب ربنا. فانت ادي في واحد كده سيدنا الاحنف بن قيس يضرب بيه مثلا في الحلم في العرب، قال احلف احلف احلم من الاحلف واكرم من حاتم. فلما سالوه قالوا له كيف انت حليم او كيف حلم يعني بيب كده، فقال لا لست حليم بل اتحالف، يعني هو عامل حليم. دايما اقول لك لما ان هو اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم، يعني الواحد لما بيدعي صفه فتره يعني بيدعي او بيحمل نفسه على الكرم، يصير بعد ذلك الكرم عنده سجية. طيب ده ايه علاقته باللي احنا بنقوله؟ واحد مره كان عامل دراسه على الاطفال الرضاع، اوقات الرضاع كل ما يجي امه ترضعه ولا ترضعه في مواعيد ثابته؟ واحد يقول لك يا اخي انت ما ايوه براحتك خلاص. قال لك لا، نفسيا الطفل، النفسيه اللي هتنتج من ده من المسار ده غير ده. الطفل اللي كل ما يعيط يرضع ده بعد فتره استجابته العصبيه تتعود على ان هو ان اي حاجه بتيجي بالطريقه دي. لما بعد فتره بيعرف ان هو اصلا الطفل بيعمل ايه، هو بيتجهز العصبي بيبقى لسه بدائي شويه مع انه ما انطوش بمعقد زي البالغين او الكبار، بعد فتره بيدرك ان هو الامور لا تاتي بهذه الطريقه، هو في معاك سالب، هو مين معاك سالب. عشان كده اطباء الناس الاطفال يقول لا الطفل يستحسن ان هو يبقى في معاك سالب. واحد يقول لك ايه الدكتور علم نفس قال لا المفروض الاطفال لا تستخدم معاهم السكتات، السكتات قال دي بتبني في بنيته النفسيه الاوليه اعتياد الخداع والكذب. واحد ايه ده؟ هو الرد الفعل العصبي اللي بيعمله وان هو عايز ايه؟ هو عايز ياكل، هو رد الفعل المصمم عنده لغايه دلوقتي ان هو ايه؟ يبكي بس، فرحان يبكي، زعلان يبكي، جعان يبكي، متضايق يبكي، قرصته ناموسه بيبكي، اي حاجه بيبكي خلاص؟ فهو متصور ان هو لما بيبكي بيجي فيه ايه؟ لبن، ولما يجي يرضع يبقى المفروض ده هيجي ايه؟ لبن. لما يجي بعد مره واثنين وثلاثه يعملوا معاه الحركه الا دي هو نفسيا بيبقى ايه؟ لا في كلام مش لا الرجاله بدات تكذب عليه. واحد يقول لك لا هو مش يدرك ده فعلا مش يدرك طبعا، كنت الطفل لغايه فتره طويله جدا ما بيدركش دي مثلا من عيوب التلفزيون، لغايه 8 سنين او 9 سنين نفسيا الطفل لا يفرق بين الكذب والحقيقه، اي شيء بيشوفها هو مصمم بس ان هو كل اللي يشوفه حقيقه. عشان كده في اطفال يعني يقول لك طفل وصدر عنه سلوك على المستوى احنا واحنا بنقول سلوك اجرامي، يقول لك ده سلوك اجرامي هو طفل، يعني الطفل على مستوى الشرع غير مكلف، حتى لو عمل حاجه ما بيعاقبش عليها، يعاقب عليها الولي ولي الطفل، هو مش الشارع نفسه ما كلفوش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الاطفال في الصلاه، قال ايه؟ واضربوهم على 10، يعني بعد 10 سنين يضرب على الصلاه، ويؤخذ منه دون ذلك لا يضرب الطفل على اي شيء، لان مفيش حاجه اعظم من الصلاه. ليه؟ لانه الطفل مش عارف هو بتضرب عليه، الطفل مش عارف ليه، لانه لا يميز اللي انت بتكسبه له وتقول له ده حلو حلو، كويس ده وحش وحش لغايه ما تتبني عنده ايه البنيه النفسيه لغايه ما تلاقي انه واحد سن واحد يقول لك لا سن 10 سنين او 9 سنين صغير تلاقي سيدنا عمرو بن العاص في السير اتجوز وهو عنده 10 سنين 10 سنين الامام الشافعي بيقول انا شفت جده في نص سنه 21 سنه 21 اللي هو 9 9 يعني اللي مش بتلعب حاجه الدستور يعني اللي مش عارف حاجه الواحد يقول لك ايه طب هو بنيته النفسيه كانت ايه لا هو بنيته النفسيه كانت سليمه ليه سيدنا عمرو بن العاص بن جبل مات سنه كام سنه حاجه و30 حاجه و30 وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعلم امتي بالحلال والحرام معلم طب هو امتى بيعلم امتي بالحلال والحرام سيدنا عبد الله عباس عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف قلنا ان هو ثاني من اسلم من الرجال ورجل من رجلين اما النبي صلى الله عليه وسلم بس النبي ما صلاش ورا حد من الامه غير ابو بكر وعبد الرحمن بن عوف صلى ورا عبد الرحمن بن عوف غزوه تبوك وابو بكر في مرضه خلاص عبد الرحمن بن عوف حفظ القران على عبد الله بن عباس وهو صبي خلافه عمر يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم طب هو عبد الله بن عباس شكل كده ازاي يبدو ان لا ممكن البنيه النفسيه والذهنية تشكل منذ الطفولة. ده ايه؟ التراكم بتاعها. لحظة يعني. انا ده المدخل اللي انا بتكلم فيه. زمان هل ده كان شيء مدرك؟ في باب غريب جدا في علم المصطلح. ده تاني واجب. يقول لك ايه؟ شروط التحمل والاداء. التحمل اللي هو ايه؟ لما اجي اسمع الحديث من شيخ او من النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابي او من تابع او من راوي ده بيسموه ايه؟ تحمل. طب الاداء ده اللي هو ايه ان انت اللي سمعته او اللي تحملته تؤديه فيقول لك ايه شروط التحمل شرط من شروط التحمل ان ما يتحملش لا في وقت الفسق ولا الكفر ولا دون البلوغ التحمل يسمع الاول الروايه ده ما هوش ده الشروط دي في حاجه بتتكرر في حاجه متكرره ففي ناس يقول لك لا لا مش شرط لو سمعها وهو كافر واسلم ورواها هو مسلم تقبل مثل رواية جابر ابن المطعم ابن عدي عايزين احنا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطور في المغرب صلى بصورة الطور في المغرب الحديث ده مش موجود غير من رواية سيدنا جابر ابن المطعم ابن عدي رواية تحمله هو كافر ازاي هو بيقول انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالمغرب بالطور في المغرب فبلغ قوله تعالى زلفى رب السماء مش عارف طور او حاجة تانية فالمهم فورب السماء انه لحق مستمع انكم تنطقون او خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون فكاد قلبي يطير الى الاسلام الحديث ده بيقبل من سيدنا جابر بن ابن المطعم وهو اتحمله هو لكن اداه هو مسلم حديث يقول لك طب افرض تحمله هو فاسق الراوي يقول لك لا تحمله هو فاسق واداه هو لما تاب الله عليه يقبل اشهر روايه أشهر رواية من روايات الموطأ ليه كذا رواية كذا رواية يعني في حد قابل الإمام مالك وروى عنه الموطأ واحد ثاني أشهر رواية القعنبي القعنبي ده مين؟ طبلطجي والله الإمام القعنبي كان بلطجي زمان فشاف ناس ملمومة حوالين واحد راجل ليه مهابة كده والناس إيه متلمين عليه وراكب بغلة فقال لهم من هذا؟ قالوا له إيه؟ قالوا له الشعب أو الشعب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو امير المؤمنين في الحديث فاكر شعبه ولا شعبه فراح له فقال له حدثني بلطجي حدثني فبص له كده يعني حدثني هو يعني اخرج سكين وقال حدثني والا جرحته يعني ايه فهو راح اول ما جه كده فقال له ايه راح حدثه بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ادرك الناس من كلام كلام النبوة بسهولة إلا تستحي فاصنع نفسك وراح إيه؟ سابه مش فأول قال لك فوقر في قلبي يعني إيه؟ التوبة أو كذا فراح قال لهم هو مين عالم في يعني آخر شهر واحد قالوا له مالك راح تاب وتعلم العلم على مالك وروى الموطأ من أفضل وأصح وأسانيد الموطأ رواية القعنبي وبعد كده رجع كان مات شعبة أو فيقول لك فلم اسمع منه سوى هذا الحديث وعنده سنه بس سمعه هو ايه؟ هو بلطجي وقفش فشروط التحمل يجوا عند الباب ده ويقول لك طب افرض سمعها وهو طفل يعني ايه طفل؟ يقول لك تلاقي الراجل واخد ابنه سنه 5 سنين او ست سنين، وفي عالم محدث مشهور جدا فين في بلاد ما وراء النهر، وهم في بغداد يعني عايز يروح لكازاخستان دلوقتي، يروح ياخده ياخد المسافه ماشي ويروح. طب انت واخد ابنك ليه؟ يقول لك بركه السماع. طب هو ينفع يحدث في الحديث دي؟ يقول لك لا، هو كان ايه؟ مش مميز. بس ايه؟ يعني في اطفال كانت بتتعلم بالطريقه دي وهم في السن ده، يقول لك اه بركه السماع، بركه السماع حدث النبي صلى الله عليه وسلم. اطفال بيروحوا دايما يقول لك، يعني في كتير جدا من حديث سيدنا الحسن او سيدنا الحسين يقول لك سالت حد من الصحابه قال له كذا كذا كذا. طب هو ليه؟ يقول لك مش عارف، يعني هو علم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مميزه بالكليه، لكن ممكن يقول حاجات صغيره كده. الشاهد ان الامه وهي بتنشئ اللي هي البنيه التعليميه كانت مدركه تماما ان النفسيه الطفل هو طفل ولا هي ارض انت بتحرسها وتحط بذور، والبذور دي هتنمو على ما وضعت. يعني انت هتحط بذره السلوك. وطبعا ايه حديث عبد الله بن عمر، كنا نتعلم الايمان قبل القران، فلما تعلمنا القران ازدادنا به ايمانا. هو ما يتعلم اولا او ما يكتسب هو السلوك. يعني الطفل لما يجي ايه حد يقول له انت تكذب او ما تكذبش، هو قال دلوقتي اللي سمعه الاول ايات النهي عن الكذب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هيكون المسلم جبانا قال نعم، هيكون المسلم بخيلا قال نعم، هيكون المسلم كذابا قال لا. فهو سمع حديث النبي والقران الاول ولا ابوه وامه قالوا له لا ما تكذبش. مين الصحابه هو طفل بيقول كنت اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا صبي فيدي تطيش في الصفحه، في ايده عماله تجيب اكل من كل حته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك كل من قدامك. فلما عيل صغير تقول له لا كل بايدك الحلوه فياكل بايده اليمين ويسمي الله، وهو ممكن يكون حتى مش فاهم المعنى. خلاص اللي بيتعمل له ده ايه؟ ده هو قران ولا سنه ولا سلوك او خلق؟ اللي هو الايمان اصلا. عشان كده الطفل لما يجي يكبر يجي ابن سيدنا اخو سيدنا سعد بن وقاص سنه 16 سنه 15 او 16 سنه، هو في بدر ملفح نفسه كده ودخل في الجنود اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اجازه، محدش كان يقدر يحارب غير لما النبي صلى الله عليه وسلم ده ينفع معاه. فراح مسكه حد قال له بتعمل ايه؟ قال له ايه؟ اختبئ لان النبي صلى الله عليه وسلم لو راني رداني كما رد فلان. يعني هو هيقول له لا انت عارف صغير ايه 15 16 سنه هيحارب معاهم ايه ده؟ فراح خده وداه للنبي قال له ما يشوف ده، فالنبي رده فبكى قال له لا انا عايز حد. فخده معاه وقاتل في قتل، يعني هو استشهد في بدر. طب ايه نفسيك 15 سنه ده اتعلم ايه؟ لا ده واضح ان 15 سنه 15 سنه مش في الاسلام، ده هو ادرك شويه في الاسلام. ايه بقى المكون التعليمي والنفسي والسلوكي اللي يخلي واحد بالحجم ده في السن ده يقول ايه؟ لا ده عبد الله بن رواحه لا ده فين دور في اليرموك؟ لا في مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم قتل لي رسول قتل من قبل الغساسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثأرا لي بعد مجموعة فيهم خالد بن الوليد سيدنا جعفر ومجموعة لتأديب الغساسة. على حظهم كان في جيش الغساسة كانوا عرب ملوك عرب بس خاضعين للروم، ومنهم جزء منهم كتير على النصرانية أو على دين الروم. لما راحوا كان في جيش للروم مثلا قوامه 100,000 200,000، فهم الصحابه ايه تلف احنا النبي بعتنا ما نحاربش ده كله فنرجع. وفي ناس قالت ايه لا احنا نستنى ونبعت رسول للنبي صلى الله عليه وسلم نقول له ايه لا نقول له نعمل ايه يعني نحارب ولا تبعت مدد ولا نرجع؟ لا ده طلع كتير كده. واحد من الصحابه اظن عبد الله بن رواحه كان ليه خطبه شهيره جدا. طب النفسيه مؤتة برضه دي لسه يعني نفسيه المسلمين لم تتشكل لسه، يعني اي اطول يعني فتره اسلام 10 سنين 13 سنه مش اكتر من كده يعني. فايه؟ يقول لهم ايه؟ قام خطبه مشهوره جدا فيقول لهم ايه؟ هل امركم رسول الله هل سمى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا؟ قال لكم تروحوا تحاربوا 13 ولا 20 ولا 300 ولا قال لكم تروحوا تحاربوا في سبيل الله؟ قالوا له لا قال حرب سبيل الله. طب خلاص فلم يسمي لكم عددا اتهربون مما اتيتم من اجلي؟ يعني انتم هتتقتلوا تخشوا الجنه انتم هتخافوا من كده؟ قالوا له لا. فنزل الناس على راي عبد الله بن رواحه. طب هو بقى ايه بقى اللي اتعلمه؟ نرجع برضه ايه اللي اتعلمه هو ده؟ ايه اللي في ذهنه؟ الناس يخليه ايه يقول ايه لم يسمي لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدو. والناس الغريبه ان الناس ايه وافقته قالوا اه فعلا وحاربوا وقائد القاضي الاولاني اتقتل والثالث اتقتل والثالث اتقتل والرابع اتقتل لغايه ما مش لاقيين قائد لغايه ما مجموعه سيدنا خالد وبعد كده اللي هو الانسحاب المشهور بتاعه. الشاهد ان هو في بنيه يعني احنا بنسميها علميه دلوقتي لا احنا عايزين نقول ان هي عقليه المسلم وقتها اتكونت ازاي يبدو ان في مكونات المكونات دي الامه بعد كده حاولت تحولها ايه ان زمان كانوا الصحابه اتعلموا عربي فين هم عرب لما حصل بعد كده ان العرب خافت ان الناس تجهل لسان العرب او قانون العرب او تفهم تجهل اللسان اللي نزل به القران والسنه فايه عملوا علوم عربيه عشان يحفظوا اللسان وكده لكن الشاهد ايه المكون احنا هنشوف دلوقتي المكون ده بعد كده ازاي صيغ في هيئه علوم لكن المكون جوه ايه في خلق او سلوك ده منه حب الجهاد حب الشهاده في سبيل الله وحب العطاء سيدنا عبد الله بن الزبير وهو طفل لما سيدنا عمر بن الخطاب معدي وهما بيلموا بلح يروح جاري كل الاطفال تجري وهو ايه يقول لك هو صبي يعني في الغالب دون العشره وواقف الناس خايف الاطفال خايفين لانهم خليفه ويجي يقول له ايه يقول له لما لم تفر مثل ما مثل الصبيان يقول الطريق ليس ضيقا فوسع الامير المؤمنين ويعني ليس علي جرم فاخاف ده مين ده؟ يعني ده ازاي مين علمه اللي هو في السن ده؟ السيده هند بنت عتبه ام سيدنا معاويه لما حد وهو طفل قالوا لها ايه؟ يعني شكله ايه؟ يعني يطلع فارس فقالوا له ايه؟ قالوا لها ايه؟ يعني لعله يسود قوم عندما يكبر فقالت لهم ايه؟ فكرته ان ساد قومه فقط انا مربيه عشان يسود العرب بس يعني لا الموضوع احسن من كده يعني وهي النفسيه اكبر من كده طب ايه بقى النفسيه هو اتعلمت فاحنا بنقول المفروض في خلق في سلوك وبعد كده في نصوص مؤسسه اللي هي القران والسنه بعد كده في لسان بتاع ده كله هو اللغه وبعد كده شوفوا عايزين يعني عايزه ايه عايزه تاجر ولا عايزه مهندس ولا عايزه طبيب ولا عايزه ايه الخطوط دي اللي هي ايه الحيويه للمجتمع اللي هي بتتكون في شكل ايه تتجسد في شكل ايه جماعه اسره فهنا بعد ما علمته دول في الاخر مهمته ايه وظيفته تطلع ايه المهمه هيطلع وظيفه العلم طب العلم دي فين الجماعه العلميه بتاعتها هلاقي جماعه ايه المحدثين والقراء تلاقي ايه كل واحد من دول الطفل اللي اتلم فيه ده كله لغايه ما نزل على مهمه حيويه دخل اختار وظيفه ونزل عمل جماعه علميه فعشان كده جماعه المحدثين الناس اللي نقلوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه واحد زي بقية بن مخلد اكبر مسند المسند ده بيتكتب ازاي المسانيد ايه يجيبوا مسند ابو بكر يعني كل الاحاديث اللي ايه اسندها ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم او اسندها ينتهي لابو بكر ده مسند ابو بكر مسند عمر ده اسمه مسانيد دي طريقه جمع المسانيد اوسع مسند في الاسلام مسند بقية بن مخلد وده مش موجود غير في مكتبه برلين ولا بيطبع حتى موجود مخطوط تمام بقية بن مخلد ده منين من الاندلس جيت سمع حديث على مين؟ على أحمد بن حنبل يعني هو جاي من إسبانيا يسمع حديث مين؟ بغداد ويرجع وطبعا اللي بعد مسند بقية في الحج مسند أحمد مسند الإمام أحمد الشاهد إن واحد زي مسند واحد زي بقية بن مخلد في أنهي مجموعة؟ في أنهي جماعة علمية؟ جماعة الحديث طب هو اتكون إزاي؟ المكونات دي كانت في الأول عنده؟ صلاح الدين الايوبي شوف متاخر جدا صلاح الدين الايوبي ده قريب يعني مش يعني مش قرب العهد الاول صار اول صلاح الدين الايوبي من العسكريين اللي رحلوا في سماع الموطا يعني هو سافر من حته لحته وهو يعني ايام الحروب الناس دي هو كان بيحارب اول ما يبقى في وقت فراغ مش في حرب يعني يعمل ايه يروح يسمع ايه علم ايه ده طب هو بيسمع المطاقين ده هو مهندس يعني ده هو ده عسكري ده هو ظابط صلاح الدين الايوبي هو قائد فعلا صلاح الدين الايوبي ايه وظيفته هو راجل امير بعد كده مقاتل بعد كده وزير استوزر للمعتضد في اخر الخلافه الفاطميه بعد كده بقى ايه شبه امير جيوش بعد كده شبه امير مصر خلاص طيب هو ايه بقى ايه علاقته يعني تلاقيه بقى ايه شوف رسائل صلاح الدين ايوبي القاضي الفاضل في العربيه، العرب بتاعه كويس جدا، يقول لك مين شيوخ في العربيه كذا، درس الفقه على مين كذا، درس هو كان في الازهر يعني هو كان بيدرس دين ليه؟ ما بص يعني العقليه كان انا وانا بكونه، هو عايزه هيطلع ايه؟ يطلع اللي يطلع، المهم الاول يطلع ايه؟ هي ده بقى المشكله، ان هو يطلع مين فيهم الاول؟ يطلع مسلم الاول ويطلع مهندس الاول. تاني بقى المشكله ان حاليا الناس متصوره من الحاجات من الاساطير، يقول لك الطفل مش محتاجين نعلمه اللغه، هو يتعلمها لوحده. او لما واحد ابنه يطلع سلوكه مش كويس يقول لك انا ما ربيتوش على كده. لا حضرتك انت فعلا ما ربيتوش، بس مش على كده. انت ما ربيتوش اصلا. ليه؟ لان التربيه عمليه، مش على فكره مش عمليه غير واعيه، عمليه واعي. واحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث كخ سيدنا الحسين في الصدقه محطوطه قدامه بلح صدقه، فجي سيدنا الحسين وهو طفل بيحكي، فكان بلح حطها فوقها كله، فالنبي دخل صباعه فوقه كخ. عارفه دي فصيحه على فكره، كخ دي اسم فعل، اسم فعل زي صح اسكت كده اللي هو طلع كخ وراح مطلعها. فهذا قال له رسول الله هي طبعا مش هتحصل حاجه، فقال له لا، الصدقه الحديث نصه كده، الصدقه اوساخ الناس، يعني دي ايه؟ اي حد بيطلع حاجه تبقى ايه؟ صدقه. والصدقه محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه؟ واحد دي طفل، واحد يقول لك لا ده عيل صغير. لا مش عيل صغير هي ده يتزرع لغايه ما يبقى بعد كده نشوف بقى هيبقى ايه بعد ما يبقى مسلم. حاليا احنا عندنا ايه؟ كتير ده، يعني احط هنا مهندس، طبيب، صيدلي، سياسي كتير قوي. بس هو دينه ايه؟ تيجي بقى القصيده العملاقه بتاعت جمال اسمه ايه؟ بخيفي. دين ابوه اسمه ايه؟ قصيده مشهوره. ليه قصيده باسم ده؟ اللي هو سياسي، بس دينه ايه؟ مفيش. هنا نظم. يعني هنا احنا في الداتا بيز بنحط صفر، في حاجات بنحط صفر. في حاجات دون كير، يعني هي قيمه اي حاجه. يعني هو راح ماليش حاجه، ماليش قيمه. اللي هو مسلم، طب يهودي، طب هندوسي، طب بوذي. مش يعني كده مش معروف ده النور. يعني عايز يتوسط له كارت الديانه، يعني ايه احسن نوصف له كارت الديانه؟ لكن هنا كتير. تمام. احنا عاملين الاستعمار دي غير مش عارف ازاي، الاستعمار دي شال، الاستعمار غير بين التعليم، الاستعمار غير المواد. طب هي كانت ايه؟ او مش كانت ايه؟ سيبك من كانت ايه الاول، هو كان المفروض تبقى ايه؟ فهو ده السؤال. سريعا نبدا ايه؟ هتكتب فين يعني؟ احنا بدانا الساعه كام؟ 5 تقريبا؟ 6 6 تقريبا. هتكتب فين يعني؟ ايه؟ هتكتب فين؟ هنا برضه. طيب العرب، الحديث الجامع، وصف العرب قبل الاسلام، سيدنا عمر الخطاب لما سيدنا ابو عبيده بن الجراح وهو داخل الشام جاي راكب الجمل، وبعد كده قال لك فريق ايه؟ مخاضه ميه طين بتاع. فهو ايه؟ هو سيدنا عمر خاطر خايف على الجمل، مش واحد لما بيبقى عربيه يقول لك خايف على العربيه اصل انا غاسل. لا هو خايف على الجمل. مهم ده الجمل ده جايبه من المدينه وهيرجعه المدينه تاني، مش ممكن. بعد الضرب قال لك ابنائي كلهم بقوا في الجيش. تمام. فهو ايه؟ خايف على الجمل. فقال لك فنزع عليه قوم تحت دراعه وايه؟ وخاض المخاض، عدى المخاض قدام الناس. يعني هم عمالين يقولوا لهم الخليفه جاي، الخليفه جاي، الخليفه ده جه وراح نازل من على الجمل وراح لامم سيدنا عبد الله بن ابو عبيده. بيقول له قد فعلت شيئا يعني من المسلمين عند الناس عظيما. ايه ده؟ ايه اللي بتعمل؟ فالناس سيدنا عمر في الروايه يقول لك ايه؟ اواه لو يقل ذلك غيرك ابا عبيده كنا اذل قوم فعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. هو دي بقى الكلمه، ان هنا العرب او اسطوره الشعب المصري العريق او اي اسطوره، انا احط اي حاجه، العرب قبل الوحي ايه؟ اذل قوم، اذل قوم. ممكن سيدنا وضعت نفسك يا ميمون، يعني انت بس بتقول للناس ان انا كنت شغال، يعني اكنه بتقول لهم انا كنت كناس مثلا، ايه لازم الكلام ده؟ فقال له اعجبتني نفسي. هو بينه وبين نفسه عمال الناس بتقول له امير المؤمنين امير المؤمنين امير المؤمنين جه خليفه عمر بن الخطاب جه، فعايز يفكر نفسه ان انت ما كنتش حاجه قبل كده. يعني هو ليه الناس رفعته كده؟ يعني هو ليه مطاعه؟ مش عشان عمر، عشان الاسلام، امير المؤمنين عشان الاسلام. فقبل الاسلام مفيش حاجه، فالعرب قبل الاسلام لا فيش بنية علمية ولا فيش، يقول لك اصل العرب كانوا عباقرة زمان، مفيش، كنتم اذل قوم قبل الاسلام. طب جه بعد كده ايه؟ الوحي. الوحي ده اللي هو ايه؟ عشان بس الناس تتخيله، هو القرآن وايه؟ والسنة. القرآن والسنة جميل، دول الوحي خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن والسنة، فين القرآن والسنة الاثنين مع بعض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن القرآن فبيقول ايه؟ لا ألفان رجل يعني متكئ على أريكتي يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، يعني يدعو من السنة. يعني هو الحديث معنى الحديث انه يأتي الحديث مما أمرت به. فهتقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا، يقول لك لا خلينا في القرآن، خلينا في القرآن، لا ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه اللي هو السنة. ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق المرضية عند جمهور علماء السنة فهو الوحي، تمام؟ ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو دي مجموعة الغرض. ده بيه هو إيه؟ هو العلامة المميزة للعرب. يعني بعد كده العرب بعد الإسلام هو إيه؟ بقومة الإسلام. بقي المحرك الرئيسي ليهم إيه؟ الوحي. إيه بقى الجديد؟ إن بقي ليهم مركز. مركز، المركز ده بيكون إيه في الأول؟ كون الضمير، يعني القلب بتاعهم الأول، شكلهم بشكل مختلف تماما، وبعد كده بقي إيه؟ يكون الأذهان، إيه التصور اللي بيحكموا بيه؟ خلاص؟ بيحكموا بيه على كل شيء، على كل شيء. فيجي القرآن والسنة، هما بقى العرب توسعوا في المطلوب، إن هما زي ما سيدنا ربيع بن عامر قال للقائد الفرسي ابتعثنا الله لكي نخرج من شاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة العباد، يعني هو مبتعث للعالم كله. طيب، طب وأنت مبتعث، طبقة الصحابة اللي هو شافت النبي وسمعت النبي وسمعت القرآن وسمعت السنة هتموت. عايزين نعرف إيه هو القرآن والسنة اللي جوه بالظبط. فمحتاجة الأمة تستنفر إن هي تحفظ الرسالة للناس يوم الدين. يعني الأمريكان اللي عايشين دلوقتي مين النبي بتاعهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مبتعث لإبلاغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ المسلمين العرب بالأخص، أو من فهموا الإسلام عن العرب المسلمين، ليه الإسلام أصلا لا يفهم إلا بالعربية الابتداء، بعد كده واحد يفهمه كويس ويتمثله وهو مش عربي خلاص. والعربي ده مش لازم جنسه عربي، إحنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كلام عن تقوى بس، لكن من العربي؟ من تحدث العربية كما تحدثها العربي الأول فهو العربية في اللسان، تمام؟ سيبويه أشهر من أشهر علماء اللغة أصلا فارسي، تمام؟ طب أنا دلوقتي كل تفكير الأمة بقي ملح على إيه؟ دي بقى يسموها إيه؟ تحدي الحضارة. إيه الفكرة بقت الملحة على الأمة؟ إن هي إحنا عايزين نسيب إيه؟ العلوم يعني تقدم علمي كبير جدا عشان الأمة بتبقى مقتنعة بينا ومقبورة بينا، مش صحيح. لا، هو الرسالة كانت ساعتها إن هي إيه؟ تحفظ على الأم على الناس ليوم الدين إيه؟ الرسالة. طيب يبقى في إيه؟ أنا دلوقتي الرسالة هي مكتوبة بأي لغة؟ العربي. طب العربي كان بيتكتب ازاي؟ يعني قبل التنقيط كلمه دي انهي كلمه دي ايه؟ يعني مثلا في حد ايه؟ او تو عايز تقول كده. طيب تطلع ايه تاني؟ كتب. طيب تطلع ايه تاني؟ كنت. كل تو تدفع ايه تاني؟ كسب. يعني ايه كسب؟ كسب يعني قرب. تدفع ايه تاني؟ كنب. كنب مش القياس، لكن انا مش عارف كانت دي عربيه ولا لا، بس ما كناش عربيه. كيت ايه؟ كيت كيت زي ايه بمعنى كذا كذا كذا، ولا كيت وكيت وكيت دي فصيحه كيت. تقعدوا تقلبوا فيها تطلع ايه؟ العربي الاول لا كان ده بيسموه ايه؟ ده الشكل اللي هو زمان كان قبل ما يبقى شكل كان نقط، كان بيسموه نقط اعراب، والنقط دي بيسموه نقط ايه؟ اعجاب. يعني البه كده لو انا قلت ايه؟ كده بالمهمله تبقى ايه؟ لو قلت بالمثنيه الفوقيه تبقى ايه؟ ت، وهكذا المثنى التحتانية تبقى ايه؟ طيب لو كان مصبوع حد قبل ما يتحط ده وده، كان لو واحد غير عربي أرمس اللي هو القرآن كان مكتوب كده هيعرف ازاي الكلام. هم خافوا ان ده يحصل فعملوا ايه؟ اول حاجة حصلت نقط الاعراب. تخيل الاعجام بعدين نقط الاعراب الاول اللي هو قال لك ايه؟ لا شوف شوفها عامل ازاي. يعني فابو رشا دول قال له واحد ايه؟ اقعد قدامي كده الحاجه اللي اقول افتح حط نقطه فوق الحرف، والحاجه اللي اكسر حط نقطه تحت الحرف، الحاجه اللي ضم نقطه فوق. مين بيستخدم الضبط ده لغايه دلوقتي؟ العبرانيين. يعني مثلا حرف، مثلا حرف ايه كده يبقى ايه؟ لو كده تبقى ايه؟ كسره. لغايه دلوقتي شغالين بده، بس هم عندهم كسره، في مش كسره، مش كسره بس، في كسره مماله. يعني ايه؟ يقعد ايه كل حاجه تتغير. عايز مثلا هناك عايز تقول الف مكسوره تلاقيها ايه كسره من تحت. طب ده النقط دي بعد فتره بقت في نقط اعجام، عايز تقول هي ت ولا ب ولا نون، راح ايه ده ضغطه ده. طب العلوم دي هو بيعمل كده، هو عايز يعمل كده ليه؟ ليه دي؟ اللي هي لماذا العربية؟ ده السؤال ده هو أول ما السؤال ده هيختفي الأمة هتبقى حاجة تانية، هتبقى مش أمة، هتبقى حاجة تانية. يعني هتبقى مش ليه؟ لماذا ده اللي هو إحنا بننقط عشان الكلام يبقى شكله حلو، ولا بنحفظ علامات دين الأمة؟ لا إحنا عايزين نحفظ دين الأمة. تمام؟ فهو ايه الاول كده، بعد كده بيتطور النقطين دول لايه؟ بالذات نقط الاعراب ان هو بقى النحو. ان عايزين نقول للناس ان الفعل مرفوع عشان نخلص. يعني ايه؟ بدل ما نحط نقط وبتاع مش عارف ايه، لان الخليل بن احمد هيجي يخلي بدل النقط الاعراب ده هيقول لك لا لا، الضمه نعمل واو صغيره، الفتحه نعمل كده، الكسره نعمل حاجه كده، الشده كده تبقى السكون كده، حاجه كده في التطور يعني. وهو بيعمل كده عينه على ايه؟ هي ايه؟ لماذا؟ انا بعمل الحاجه ليه؟ فانا بروح عامل ايه؟ دوائر علوم او علم العربيه او علوم العربيه. علوم العربيه كم علم؟ 12 علم. 12 علم، كل علم بيحفظ حاجه في العربيه. يعني انا عايز اضبط ايه؟ هو الفاعل هي مضمومه ولا مرفوعه؟ يعني في القران وتلقى ادم من ربه كلمات فتبع لك، ولا تلقى آدم من ربه كلمات فتبع لك، كلمات فتبع لك. تلقى آدم من ربه ولا آدم؟ آدم ولا آدم؟ آدم آدم ولا آدم؟ هي تلقى آدم من ربه كلمات دي قراءة حفص. تلقى آدم من ربه كلمات دي قراءة ابن كثير. دي حاجة بيسموها قلب النحو. طب مين اللي يقول إن دي قراءة أو دي قراءة؟ وان ده صح وده صح والتوجيه بتاعها. علم النحو يقول ادم فاعل، ويقول ادم مفعول به، ويقول كلمات في القراءه الاولى مفعول به، ويقول في القراءه الثانيه هي الفاعل. خلاص ده مين اللي يقوله؟ علم النحو. فعل علوم علم العربي هنا. طيب عايز اقول احمد اسم ولا فاعل؟ يعني احمد الله تبقى ايه؟ ولما اقول احمد رسول الله برضه الاسم هي ممكن تنفع الاثنين. خلاص يعني انا احمد، يعني احمد النبي صلى الله عليه وسلم، هو احمد. خلاص فانا عايز اعرف دي ولا دي، هي هتفرق؟ هتفرق. طيب انا عايز اقول احمد ولا الاثنين صح؟ الاولى ممنوع عصبي. هو طبعا حضرتك ايه؟ مدرس. احمد يعني ممنوع للعالميه وزن الفعل، ممنوع من الصرف فما بيمنعوش. طب لو عايز اقول علي، انا هطقها في علي طالب، طب اقول علي ولا علي؟ علي علي يعني هو الفاعل هو اسمه متمكن يعني مش ممنوع من الصرف، هو متصرف، فما دام متصرف يناوي. لكن هو انا برضه بس هو بالضمه ولا بالضمتين؟ لا تنوين مش مع الاضافه، تبقى ضمه واحده. مش اي اضافه، هو ما دام اضيف لابوه الحقيقي ومن غير فواصل يبقى للتخفيف ما يبقاش في تنوين. طب مين اللي يقول ده؟ ده خليط مع علم النحو وعلم الصرف. يعني لازم الصحيح تقول علي بن ابي طالب، لو قلت علي مش صحيح. هو العرب بتساهل امتى؟ لما يكون ده ابوه الحقيقي. يعني مثلا عيسى بن مريم، عيسى لو جه في عيسى هنا مضاف لابوه الحقيقي ما يبقى انت ما تنطبقش على القاعده. ولو اللي وراه كونيا مش ابوه الحقيقي برضه ما تنطبقش على القاعده. لازم يكون ده مضاف لابوه الحقيقي ومن غير فواصل. شروط يعني في باب الاضافه بتاعه الاعلام. الشاهد ان مين عرفنا ان العرب بتقول كده او ما بتقولش كده؟ العلوم اللي اتدونت. لو العلوم دي اختفت كنا احنا هنقعد ايه؟ قاعدين كده بنحب بعض اللي هو ما فيش علوم. طيب الشعر ليه القران مش شعر؟ عشان مش على اوزان الشعر. طب احنا كان هو ايه اوزان الشعر؟ لو ما تدونش علم، العلم ثالث علم، علم النحو والصرف والعروض والقافيه والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والمحاضره والانشاء، كل هذه العلوم بس في العربيه الحفظ فقط لسان الامه ليه من ياتي بعد حتى يفهم الناس القران كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بس. طب هما المذا احنا كنا شغالين ليه المذا؟ عشان حفظ دين الامه. ده بس عربي، ده عربي يعني حاجه يعني دي لغه. لا هو بتاع اللغه مسلم الاول، فده المستهدف. يعني ايه احنا الشعر ده خارج نطاق الحكم الديني. الشعر ده ابداع، ده اللي بقى ايجاب وياخد علقه ايه بقى ابداع اللي هو ايه؟ مين قال لفضيلتك ان الامه هذه تقول الشعر الابداع؟ الشعر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الشعر كلام حسن وحسن قبيح وقبيح. يعني مين المعيار؟ حسن القبح. حسن القبح ده ايه؟ شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع واحد نبي نهاهم عن يعني مبالغات الجاهليه. واحد بيقول بلغنا المجد جدنا وجدودنا ونبغي فوق ذلك ومظهرا. انت يعني انت بلغت المجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع فقال له الى اين ابا ليلى؟ هتروح فين؟ عايز يقول له ان الكلام ده من مبالغات الجاهليه. فضحك قال له الى الجنه يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. يعني هو رده الى ايه؟ الى لا يعني هو قال له جنه خلاص يبقى جنه. تمام؟ هو الفكره في كده لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن سلمة هيقول شعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ هجوم وايه؟ وروح القدس معاه. طب ليه؟ يعني سيدنا جبريل يجي يساعد واحد شعر عشان الشعر ده هنا لماذا؟ ده نفاق هو بينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينافح عن الاسلام. يبقى الشعر هنا ايه؟ دين. يبقى داخل جوه الديانه. ليه؟ لانه في ايه ده مقتضى لا اله الا الله بيسموه مقتضى التعبير. انت بتعبر بشيء عشان حفظ لا اله الا الله. طب القران احنا مش عرفنا ان دي قراءه حفص وقراءه ابن كثير والاثنين جائزين وليهم توجيه. علوم القران، علوم القران 10 علوم. علوم القران ينشا ايه؟ علم الرسم. احنا عايزين نعرف ان المصحف اللي اتكتب ايام النبي اترسم ازاي. لازم عايزين نعرف الخط رسموه ازاي. ده اسمه علم الرسم. يتقال لك مالك كتب مالك في المصاحف في مصحف عثمان اللي هو مصحف الامام ولا عمل كده وعملوا فتحه كده؟ مين يعرف ده؟ علم الرسم. من غيره مش هنبقى عارفين اتكتب ازاي. طب هي بتتقري مالك ولا مالك؟ مالك يوم الدين ولا مالك يوم الدين؟ الاثنين. دي ودي. مين اللي قال كده؟ علم الرسم والقراءة. طيب احنا عايزين نعرف مين اللي روى دي ومين اللي روى دي؟ ايه ده الرواة جوه علم القراءة. طب عايزين نعرف تفسير. يبقى ايه؟ علم الرسم. علم التفسير. طب عايزينهم نعرفهم كانوا بينطقوها ازاي؟ يعني صراط. صراط الذي تتنطق دي صراط ولا صراط؟ ولا صراط ولا زراط. الثلاثة قراءة صحيحة. الصاد بقراءة حفصة عن العسل. الصراط بقراءة صحيحة. الزراط بقراءة حمزة. الثلاثة دي العرب بتنطق بالثلاث حروف. دي ثلاث قراءات صحيحة في القرآن. ثلاثة قرآن. ثلاثة قرآن. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. مين اللي يقول ده؟ علم القراءة. طيب بتنطق ازاي؟ تكوين. تمام؟ طيب عايزين نعرف التفسير؟ عايزين نعرف علوم القرآن. جوه علوم القرآن حاجة اسمها نشأة اسمها علوم القرآن. طب هي مكي ولا مدني؟ طب هي أسباب النزول. هنعرف كل ده فين؟ في علوم القرآن. طيب طب احنا عايزين خلاص اللغة تحفظ القرآن. طب اللغة تحفظ القرآن ازاي؟ احنا عايزين نعرف المعاني. في علم اسمه غريب القرآن. غريب القرآن. الموضوع قراءة الشاذة والمتواترة والصحيحة. الصحيح والمتواتر والشاذ بتعرف من ايه؟ من القراءة. خلاص؟ ده في غريب القرآن. ده أو في علوم القرآن. ايه العربي والعجمي في القرآن؟ في ناس يقول لك لا الكلمة دي مش عربية ولا عجمية. مين اللي بيدرس ده؟ تقعد علوم القرآن متقاطعين مع علم اللغة. ده علم اللغة داخل بيعمل معاجم ليه عشان يعمل نوع ده من القرآن بيسميه ايه؟ غريب القرآن. طيب. في خلاف بين العلماء لكن هو كلمة عجمي يعني ممكن يكون أصله عجمي بس عرف. يعني ما دخل يعني مثلا ابراهيم اصلا في نزاع اصلا هم كانوا عرب ولا مش عرب يعني هو كان نبي عربي كان نبي عربي هم قال له عدله ثلاثه وقال له ونبيك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم دول عرب. طب في ناس ثانيه يعني مثلا سيدنا اسماعيل عربي ولا مش عربي؟ هو اصلا ابن ابراهيم. طب سيدنا ابراهيم اصله ايه؟ من عيني. طب ابراهام او ابراهيم الاسم ده ايه؟ عربي ولا مش عربي؟ هو عرب. لما بيه ابراهيم كده دخل ايه؟ في المستعرب في القرآن. ما هو ده الفكرة. الخلاف بين العلماء في كده. مدام استخدم لو في العرب استخدمته قبل نزول القرآن صار ايه؟ صار عربي. خلاص؟ طيب السنة النبي قال ده ولا ما قالوش؟ تنشأ كل دائرة علوم الحديث. طب احنا عايزين نعرف الاول الرجال اللي بيروي الحديث. مين الرجال اللي بيروي الحديث اصلا؟ فينشا علم اسمه علم الرجال. طيب عايزين نعرف مين الصادق ومين الكاذب ومين الثقه ومش عارف ايه علم ايه الجرح والتعديل. بعد ده عايزين نعرف معاني الكلمات اللي هو الحديث ينشا علم غريب الحديث وهكذا وهكذا. علوم العلل المصطلح الحديث كل ده عشان ايه؟ عشان يحفظ السنه. طب هو احنا عايزين نقرا السنه ليه؟ عشان عايز تبقى مسلم. طب انت عايز تاخد تعرف احكام عايز تعرف ربنا منعك امرك ونهاك وعفى عن ماذا فيطلع انت عايز تعرف الفقه تفهم الدين يطلع علوم الفقه جواه ايه؟ علم الفرائض المواريث وعلم القضاء وعلم الفقه والفقه بعد كده تفرع بيه الفقه المذهبي بعد كده بيه فقه الفقه المقارن كل ده فين؟ والسلوك اللي هو الادب ادب الشرع ده كان مقدم على الفقه اصلا ما بيعلموش غير حد ما اتربى يعني ايه؟ كان لازم واحد قال يعني قعد مع الامام مالك 20 سنه قال علمني الادب في 18 سنه وعلمني الفقه في سنتين. هم كانوا بيخافوا جدا يعلموا واحد مش متربي عشان ما يحصلش ان احنا عايشين فيه دلوقتي. كان سيدنا عمر الخطاب لما قابل احنف بن قيس وسيدنا احنف من التابعين وكان يعني راجل مهيب في قومه فلما سيدنا عمر سمعه قال له انت ما تمشيش يعني تمشي من المدينه غير لما تولد نهاية. كان سيدنا عمر الخطاب احيانا بيوقف الصحابه ويقول لهم ما سافوش فقعدوا سنة كاملة كل يوم قاعد جايب معاه في المجلس بيتحرك معاه ويروح معاه بعد سنة قال له يا احنا يعني ما اجلستك او ما حبستك الا من اجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافق عليم اللسان وكنت اخشى انك يعني هو عليم اللسان خايف انه يقول ايه؟ منافق فقال فاختبرتك فوجدت يعني سريرتك مثل علاماتك فيما ارى اللي انا شفته منك. بعد كده بعته للعراق سال سيدنا موسى الاشعري ايه؟ قال له استعن بالاحنف. يعني خد رايك. كل ده عشان ايه؟ يقول له استعن بالاحنف. سنة. عشان هو خايف. خايف. خلاص؟ ففقه. طب هو الاحكام بتجي منين الفقه ازاي؟ يطلع علوم عقليه. هتلاقي فيه منها اصول الفقه. احيانا الفقه ما بتبقاش في الدائره بتاعت الفقه، بتبقى في ايه؟ في الاحكام العقليه. هنا في ايه؟ في العلوم العقليه. في علم التوحيد، في علم الكلام، في المنطق، في علم الجدل، في علم البحث والمناظرة، كل ده فين؟ في العلوم العقلية. طيب هنا عايزين السير او التاريخ. طب احنا عايزين نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس ايه ما تكذبش على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نعرف هو عمل ايه بالظبط وعمل كده ليه، مين بيدون ده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب عايزين تراجم الصحابة، يطلع علم التراجم. طب بعد كده عايزين نعرف اخبار الرواة، فيطلع علم متقاطع ما بين التاريخ وعلم المصطلح، يعني دولت ليهم متقاطعين ودول متقاطعين، وده فين علم اللغة الحديث، دول متقاطعين. تمام. التوحيد والعلم الكلام المغرب متخصصين، مش يعني لو مش متخصصة لا، لأن المطلوب هنا الإيمان مش العقيدة، مش العقيدة الكلامية يعني مش الكلام. لكن لو أنت تدرسي ده عشان العقيدة لا، ادرسي الإيمان أحسن. تمام. اللي هو الأدب هنا، أدب الشرعي زي الكتب بتاعت الأدب الشرعي، الأدب الشرعية بتاعت المفلح مثلا كده، بس ده حاجة لا ذلك هو ده. اه زمان كان حطه جوه ده، انا قلت حلقت شعرك بعد كده خليك عامل تمام. السؤال نفسها اللي هي الحاكمة اعالجه. وعشان كده تلاقي كلام كلام رب العزه في القران لما يجي يتكلم عن الخطاب عن العلاقات الزوجيه دايما تلاقي الايات زي اللي كده تلك حدود الله او اتقوا الله او بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم. ليه؟ لان هي علاقات قائمه اصلا مش بنيه قانونيه. يعني واحد يقول لك ايه لا انت لازم تاكل مرتك كويس. طب ايه هتنتظر ازاي هتقعد معاهم واحد يشوف هو بياكلها كويس ولا لا؟ اثنين هيعملها كويس ازاي؟ هيعملها كويس ازاي؟ او هي هتعامله كويس ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ بيصف اصحاب اهل الجنه فبيقول من اهل الجنه امرأة ودود الودود فعايز يعرف الودود ايه؟ فقال التي اذا ظلمت او ظلمت وضعت يدها في يدي فقالت لا والله لا اغمض حتى ترضى. محكمه الاسره ما ترضاش عنها خالص. يقول لك ليها حق يبقى عن بعد فبعد الام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا ظلمت او ظلمت وضعت يدها في يدي وقالت لا والله لا اغمض حتى ترضى. طب ده ايه اللي بيضبطه ده؟ الادب. الفقه اللي هو بيكذب وهو بيتجوز وهي بتكذب وابوها بيكذب. يقول لك على صدرك قول لنا ايه كده. طيب يا عم الحاج في القعده دي طبعا هنا كل دايره منه اول ما الدايره دي صاحبها المفروض يتعلمها ما تعلمهاش افسدت جزء من العلاقات الاجتماعيه. يعني ادي الكلام جرى بعضه. العلاقات الزوجيه كانت الناس كلها بتتزوج لما بتقول على كتاب الله وسنه رسوله كانوا كذابين. في الغالب كانوا عارفين المضمون اللي بيقولوه. او لو هو مش عارف لما هيجوا يقول لك ايه فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلي. طب ليه؟ هم اكيد عارفين شرع. عشان جلس النبي الخطاب مره بعت اثنين يصلحوا الجول وقال لهم صلحتوا لا راح قام ضربهم. قالوا ايه احنا رحنا نصلح انت بتضرب ليه؟ فقال لهم رب العزه يقول في القران فان يريد اصلاحا يوفق له بينهم. وانتوا لو كنتوا عايزين تصلحوا كان ربنا وفقكم. خدك يا رب. هو ايه عمر بن الخطاب قال لهم اصل احنا ما قدرناش الصلاه وهم عايزين ينفصل فصل فصل. اللي هو ايه؟ هي مش بنيه قانونيه. هو ربنا بيقول ان هو العلاقه الانسانيه القائمه على الديانه والايمان وكذا لو حد اللي عايز يصلح وهم حكمين هيصلح. هو مش عايز يصلح هم رايحين يخربوا هيبقى يضربوا لا مش هتعدي. برضه سيدنا عمر بن الخطاب جابوا له واحد اصطاد في الحرم. في الحرم مش الحرم المكي يعني الحرم في نطاق بعد كده الحلم. فجابوه سطح فجاب وهيحكم فيه فهو المفروض يتغرب بقدر الصايم يعني. فقال لي سيدنا عبد الرحمن قال اجلس ايه نحكم فيه. فالراجل قال له يعني انت مش عارف تحكم لوحدك تحكم انت لوحدك. فعمر ضرب. قال له الايه بتقول ايه؟ يحكم به لا واحد لا اثنين. طبعا هو عشان حمار ما كانش يا قران ولا عربي فمصور ان هو تحكم فيه لوحدك. ده كله اخوانا المشكله في الدايره دي احنا فصلناها لما اختفت. احنا بقى المجتمع المسلم الخريطه دي كده مبدئيا حلوه. ايه بقى الخطوره بقى بتاعت الخريطه؟ ان المجتمع المسلم اللي هو كان شكله ثلاث طبقات كده هنا حاكم هنا جماعات وسيطه هنا مسلمين. الجماعات الوسيطه كانت بتتكون بناء على المهام الحيويه. المهام الحيويه الناس كانت عارفاها منين؟ هنا كمية عقول كتيرة جدا دي دوائر، دوائر زي اللي احنا بنرسمها للخريطة دي جواها. فالناس كلها بتفكر بإيه؟ وربنا عايز إيه؟ لماذا؟ يعني لماذا نصنع كذا كذا كذا؟ فمين اللي بيقول لماذا؟ مين اللي بيوجه الناس؟ الإسلام. الوحي ده هم في الغالب العيال دي كلها حفظت القرآن وفي الكتاب، وفي الغالب العيال دي كلها سمعت سيرة، والعيال دي كلها سمعت سيرة عمر وأبو بكر. في الغالب سمع سيره وسمعوا تراجم العلماء وسمعوا تراجم الصالحين وسمعوا تراجم المجاهدين. يطلعوا ايه بقى؟ مش ممكن يطلعوا يعني مش ممكن يطلع مثلا اوكا اورتيجا مثلا في عصر الصحابه. والله واحد يقول لك لا لما يطلع واحد فائد يطلع الفطايقه. الفطايقه كان هجاء بيشتم بس شعر فحل ده تلاقيه معاه عربي مش عارف وحافظ قران وبتاع ده ايه ده الفائت في وقتهم تمام. ده يعني ده عشان كده هناك زمان واحد يقول لك ايه ليه واحد اتقلب مره واحده. يعني واحد زي مثلا فضيل المعارض ده من ائمه المسلمين ده كان راجل عبقري مره جاي يتصور على حد دلوقتي مثلا يكون مثلا استاذ دكتور مثلا والله احسن انضف منه اكيد اكيد اكيد فهمه للعربيه والاسلام كان احسن من واحد زي صلاح الدين ايوبي ومحمود بن زيد وعماد بن زيد. الناس فاكره ان هم كانوا ايه يعني هم ملائكه مجنحين. ما تيجي تقرا الحكم قبلهم كان في مواخير وادير البغاء وكانوا بيدفعوا جزيه احيانا من النصارى وبيتحالفوا مع النصارى ضد المسلمين. بعد كده تلاقيه ايه يقول لك تاب. طب هو تاب ليه؟ اصل التوبه منها معنى الرجوع منها الى الله ومنها الى الحق. طب هو لو مش عارف الحق هيرجع لايه؟ يعني هو لو ما سمعش عن الحق خالص هيرجع لايه؟ فزمان كان البنيه دي موجوده بس ممكن تبقى ملوثه. هو النفس بريق الدنيا بتاع اول ما يجي يتوب يتوب ليه؟ في حاجه هو حفظ حاجه زمان سمع حاجه. لكن ده العربي سمع. يعني مثلا مين شاف محاكمة حسني مبارك؟ القاضي احمد رفعت ما قالش ولا كلمه عربي صح ولا ايه في القران صح. ده كان صادق في البدايه كان شايل الثانيه ابتدائي عربي وسام ما فيش ولا كلمه صح. عمر سليمان ده رئيس الجهاز المستقبلي. المشكله ان هو قديم يعني ده الولد المفروض كان يعني مدرس بتاع عربي بتاعه كان كويس. هو وبتاع الجيش الاثنين قعدوا اسبوع لغايه ما الناس شبعت التريقه راحوا بطلوا لما ايه والله الموفق والمستعان. الموفق دي يعني اسم مفعول يعني حد وفق ربنا. يخرب بيت يعني الفكره واحد يقول لك ايه استقوا الكفر ايه هو ما يكمل كده على يعني هو هي دي بس اللي هي يعني لا احنا بنتكلم ان هو ازاي وصل نجح في العرب الاول عشان يبقى رئيس المخابرات. يعني قبل ما يبقى رئيس المخابرات بيشتغل الكليه طب نيجي حرب ازاي في ثانوي طب في اعدادي طب في ابتدائي البنية كلها. الحاكم نفسه واحد يقول لك ايه ما انت زمان كنت تقول الحاكم اتق الله. الحجاج ابن يوسف يا مؤمن الحجاج ابن يوسف الحجاج ابن يوسف من الناس اللي عندنا في الاحتجاج يعني من الناس اللي بتحتاج دبلوماسيه صحيح جدا جدا. في الكتاب الزهري كتاب الزهري لعبد الله بن احمد او لابن المبارك عبد الله بن المبارك دخل جاب من في البكاء من خشيه الله عند سماع القران الحجاج على المنبر قعد مسك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصا يعني فهو على المنبر فقال امرؤ حسد نفسه امرؤ عد عمله قعد لغايه ما بكى وبكى الناس وحد. فالحسن البصري بيبكي يقول يعني الفاسق يذكر كلام الله عز وجل فوق المنبر ولا يفعل به اذا نزل حاجه كده. لكن هو ايه حافظ قران ومعاه عربي كويس ولو حد ذكره ايه مره واحد طاير يعني هو هربان منه واحد هربان من الحجاج والحجاج لو مسك واحد كان هيقتله فهربان منه. فقال لهم فين مش قالوا له وصلي اخوه قاعد قال لهم هاتوا لي هد بيته وقطع رجله وجابه وهيحبسه. فقال له عز الله الامير انت في اثر اخي انت بتطلع عليه هو مش انا. فقال له لا ما ما ما ما ما لم نقدر عليه اخذنا ايه اهله بذنبي او كده. فقال له عز الله يعني الامير من قال هذا يعني ده شرح مين ده؟ قال له انا بسمع قول الشاعر وراح قال له 200 شاعر معناها ان ايه؟ ان زي احنا زمان واحنا صغيرين لما يجي يضربوا الفصل كله يقول لك ايه؟ السيئه مش عارف ايه تعود مين الحمار اللي اتعجبنا ضرب زمان بسبب البتاع دي. يعني الواحد لو كان يعرف حاجه من اللي يعرفها دلوقتي كان يقول له لا يا عم الفصل كله يضرب تمام؟ فقال له لا طب لو اتيت الامير باعلى من هذا يعني انا اجيب له واحد اثنين شهود عدل وواحد واصدق من ده. قال له ومن اصدق؟ قال الله. قال لا قال الله في كتابه الكريم الا تزر وازره وزر اخرى. فسكت. قال يكتب يعني انه قال معاه والله الا وجدنا مثلا لا وقال لا تزر وازره انت اصرح في كام؟ اول ما قال له كده في الرايه اللي انا اعرفها قال له ايه؟ سكت كده شويه بعد كده قال له ايه؟ يكتب يكتب صدق الله وكذب الشاعر. خلوا يعني ابنه له دارة واعطوه راتب او اعطاه. هو ده ديكتاتور وقتها يعني حكم العسكر وقتها اللي هو الحجاج. طب الحجاج حافظه يعني اذا ذكر ذكر لو عرف حد لحد قال له حاجه. مره الحجاج كان هو كان بي بي كان يعني بيكره سعيد بن المسيب عشان احيانا ما بيسمعش كلام حد من الحكام لكن كان بيعظمه. ايش سمعنا مره جه صلى جنب سعيد بن المسيب زمان قبل الاماره فجه يقوم وسعيد بن المسيب بيسبح قال واحد بيعمل صب احمد عبد يجي يقول هو مش راضي مش عايز يقطع يعني السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاه استغفر الله استغفر الله من السلام ومن السلام تبارك الله على طول فما يكلمش حد يعني مش عايز يكلمه قبل ما يخلص الذكر بعد ما خلص راح لفلوس قاعد يشتم وقال له اتصرف انت صليت قاعد ايه قول له اللي انت بتعمله لا مش في الصلاه مش صح قال له ما ليش قال له السنه كذا كذا حدثنا وفلان قاعد يعلمه ايه صح فهو دايما كان يذكر سعيد يعني يذكر سعيد هو اللي علمني يعني الشاهد ان هو تلاقيه برضه يعني هو دكتاتور وهو حمار بيبقى فاهم حاجه من ايه الخريطه دي الخريطه دي اول ما بيختاروا هم حيويه بيختاروا البنيه الجامعيه لما احنا دلوقتي ايه هتتشكل بنيه اجتماعيه لما نيجي نعمل مدرسه نعمل مدرسه اسمها ايه المفروض لما نيجي نسميها مثلا مثلا مدرسه بس معالم تمام نسميها مثلا دار الارقم بس ما تسميهاش مودرن سكول خالص مش هتسمي اي اسم من الاسماء دي حلو طب لما نيجي نعلمهم يبقى اهم حاجه واحنا بنعمل اعلان عن المدرسه هنقول هي فيها ايه مش هنقول ان هي فيها ميت مثلا في وفيها حاجات فجاه يعني الشاهد ايه هو انت دلوقتي عايز تعمل بنية هي سبوبه ولا التعليم طب هي السبوبه دي فين بقى في هنا مفيش سبوبه هنا واحد ايه واحد سنه 80 سنه قاعد بيحفظ الصبيان قران من غير ادب اقعد يحفظ ولا فراغ يعني هو لو بياخد درهم على كل عايز ده زمان ما كانش الجنيه لسه فقال له انت كنت تبقى يعني غالي ما خدش فلوس خالص والناس تلعب عارف الشك قال له ما الذي اجلسك مجلسك هذا هو ناصح يعني هو فاكر نفسه قال له اجلسني مجلسي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هو هذا المادة دي مجاوبة. وانت قاعد هنا ليه؟ عشان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليه؟ واضحة جدا عنده. واحد من الصحابة ماشي كان فتح من الفتور وكل الناس راكبة خير مسافة طويلة ما كانوا بيمشوا أحيانا آلاف الأميال. فركبين خيول فده ماشي على الأرض وجري فالامير قرب منه ليه ماشي لوحده فبيقول له ايه يعني اعزك الله ابو فلان قال ركبت الناس كلها ركبت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله فواق ناقة يعني مده الحلبه لما الواحد في الحلبه الضرع يعمل له كده دي فواق ناقة يعني ثانيه من اغبرت قدماه في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنه بس هو ده اللي ماشي وليه راكب وليه ماشي سفيان الثوري قال له لا تحرك اذا اردت يعني اذا استطعت الا تحك راسك الا باثم فافعل لماذا عايز يجيب له لماذا فاول ما ايه سمعوا راح الامير استنى بطئوا في السرعه بقى الناس كلها بقت حوالين الصحابه وراح بعد عنه شويه قعد بعد بقى لغايه ما ايه عشان يضطر ينادم ينادي يعني صوت عالي وبعد كده قال له ايه يا ابو فلان انا ركبت فالصحابي هو اللي غيره فبيقول فعلمته انه اراد أن يعلم الناس فرفعت صوتي وقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبرر قدمه في سبيل الله فاق ناقة دخل الجنة فقال فنزل العيش كل الناس نزلت مشي ليه؟ يعني هو ده رايح يحارب ليه؟ يعني الناس اللي نفرت للجهاد دي الصوت الناس اللي نفرت للجهاد دي جايين منين؟ من أحد الناس أحد الناس تشكلت عقليتها منين؟ ان في حديث وان الحديث ده مثبت وان ده واحد فلما يجي يقول له ايه تلاقي الجيش كله ينزل قال لا في الفتوح هما بيعبروا المسلمين هيعبروا نهر وهيقابلوا اعداء فالمسلمين القائد في ناس صف الاول وسامعين المسلمين بيقولوا ايه والقدم جاي شايفين الناس وسامعين بيقولوا ايه فالناس واقفه صفوف وبعد كده واحد بس اتكلم كروح كلهم رموا نفسهم في المايه وبداوا بعد كده مره واحده حد قام صرخ كده قال حاجه كلهم غطسوا مره واحده بعد كده كلهم طلعوا تاني فالراجل قال اللي في القدام حد يقول لنا بيعملوا كده ليه؟ هو انتوا سامعين؟ فرجع قال له ايه؟ قال امرهم اميرهم بان يعبوا قال لهم انزلوا قال فلما تخلف احد كله نزل وبعد كده ايه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني الأمير اللي هو بيعين ده منصب شرعي مش واحد جاي يتنطط على الناس لا أمير نحكمهم بايه؟ مش ممكن نقول حاجه في شرع الله عشان هو ايه؟ الدايره بتاعته جايه منين؟ وهم جايين منين؟ من واحد. يعني مش ممكن يكون جندي ومفيش مسلم، مش ممكن يكون خالد ومفيش مسلم. اول ما قال له ايه؟ فلماذا؟ يعني نزلوا جميعا فقال صح الحديث فنزل وقتلنا احدهم. ايه ده الجيش كله نازل يدور على كنوت الواحد ويعملوا ايه ده؟ لا ما يتحبوش. قال لك هذا في قعر الحديث فماذا لو قتلنا دي دايره بتخلي الصوره اللي بيبدو النمط الاجتماعي اللي بيبدو عليه بقى العسكر والجيش والجند بتاع وضع مختلف تماما. يعني الشكل النمط كل الانماط اللي بتطلع هنا اللي هي في الطبقه الاجتماعيه اللي في النص الجماعه المقاتله دي ده جيش نظامي بياخد مرتبات ولا مين؟ المجاهدين. ايه المجاهدين دي؟ ده مفيش وزاره، مفيش وزاره اسمها وزاره المجاهدين يعني العامه ان هم الناس. طب هو الناس جايه عقليتها اتكونت كده ازاي؟ مش هتدرب الوحي. هو الوحي قال لهم كده؟ اه وحي طول عمره مش هيعمل اللي فيها الجهاد ده من خبرش قدمهم في زمان ولا عينان لا تمسهم النار عين بكت وعين سهرت انت ما حاربش السهره بتحرش المسلمين ده ما حاربش ده المراد ده رضا يعني هو قاعد تسبح هيخش النار ما يخش متعلق فين؟ الإجسام في واحد زميلي حقق معاه في أمن الدولة فكان الضابط كاتب على المكتب آية قرآنية ولقد جئناكم بالحق ولكن أخبركم بالحق كارهون طيب الشاي يذكر أيوة طيب تقول لك المعتقل زمان في الجهاز فقاعدين مغمينهم قاعدين يعني في ممر ضيق جدا اللي بياخدوا الحق او يضربوه كده فواحد عمل غاغه وبتاع فطلع صلي فقال ايه؟ انا عايز اصلي قال له اتفاعل عليا انا بصلي فقال له عايز اتوضي قال له جنب قال له مفيش طعام حاليا قال له ما تعرفش حكم فيض حكم صلاه فيض الطهرين يا ابني فات من ادق ابواب الفتح حكم صلاه فاقد الطهرين مفيش ميه ومفيش تراب ووقت الصلاه هيخرج يصلي ما يصليش ده اسمه صلاه حكم صلاه فاقد الطهرين وهذه كان دايما محمود يقول لي وهذه الفائده افادها لي صلاه فاقد الطهرين يقول لك افادها لي العالم الفلاني ولا لا هذه الفائده افادها لي صلاه فاقد الطهرين الفرع الرئيسي انا ما تعرفش صلاه حكم صلاه فاقد الطهرين بص دايما عند الضابط ما شاء الله لا طيب فجأة انا طبعا كل اللي احنا بنقوله ده برضه من ده في علوم تانية بس احنا بقى ايه اللي هو منطق العمل. احنا دايما في الفقه في في في, في السيره يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن يعلم الناس الاسلام، او يعني هيحكم اليمن بعد كده او امير اليمن. فهو ايه واضح من الفكره ان هو سيدنا معاذ بن جبل بيعرف هيعرف يتعامل مع الناس يحكم او يقضي، دي مهاره، وان هو يعرف يسافر. انا سافر لوحده، يعرف يسافر من مكه لليمن، يعني مهاره حياتيه اللي احنا بنقول لغه ملك من النبي في الفكر الاسلامي المعاصر بنسميها منطق العمل. يعني احنا بنقول ايه؟ عايزين الناس تعمل مدارس. حلو خلاص احنا فهمنا دلوقتي الامامه، طب لما نيجي نعمل مدرسه احنا استخدمنا ايه؟ خبره اداريه. فدي مهاره اللي هو منطق العمل. كيف تفكر يعني بعد ما جاوبنا لماذا؟ يتجاوب على ايه؟ كيف؟ كيف بس بايه؟ كفاءه تتناسب مع كفاءه المسلمين. يعني ايه؟ عشان الناس شاف يقول ده ده ده ده دي مدرسه المسلمين. خلاص؟ وهكذا اللي هو الاحسان. كيف يحسن يحسن المسلم اداء وظائفه؟ شوف بقى دي حط فيها حطوا بقى فيها اللي انتوا عايزينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يراسل اليهود وخايف اليهود يزوروا رسائل او يبعتوا له حاجه مش مظبوطه او يكذبوا عليه، فعايز ايه؟ مترجم فوري، عايز حد يترجم الرسائل. فكده محتاجين علم، العلم ده محتاج ايه؟ مهاره حذق، يعني يحذق الشيء، يعني ايه؟ يتقنه كما هو. فيقول لسيدنا وسلم اتعلم العبرانيه او لسان السرياني في روايه ثانيه، فيقول لك حذقته ب 17 يوما. تعلم لغه 17 يوم، هي من الاسره من اسره اللغه العربيه زي العبرانيه، ممكن واحد فعلا يجيد العبرانيه 17 يوم فعلا ممكن. يعني لان هي او معنى حد خبير ليه؟ لان هي نحويا وصرفيا ومعجميا وعلى مستوى النطق الف ب جميع ذلك الحروف شغل عربي خالص في النطق، بس هو الرسم رسم قديم شويه، يعني ما تطورش الرسم هو كانوا زمان ما بترسمش كده على فكره، تطور الرسم العبري بالشكل الحالي ده. فشكله غريب شويه، لكن اللغه النظام شويه، لكن ده فين؟ في المهارات. يعني هو طبعا كان زي ما قلنا كان صحابي عربي فقه وديانه وكل حاجه، بس احنا دلوقتي استنى زي ولا سامع زي يعني ماشي زي تمام. انا مش سامع اصغر صغير فالشاهد ان هو دي مهاره، ده تجد احنا تجاوزنا مرحله ده وده مرحله ايه؟ مطلوب وظيفه المسلم، وظيفه بقى يعمل ان هو مسلم ومترجم. طب مترجم ما عندوش عربي ومش مسلم. مره كنت دايما اتريق لما حد يقول لك انا خريج الماني معاك ايه؟ يقول لك معاك الماني وايه لغه ثانيه؟ اقول لك عربي. اقول له لا يعني اكذب مفيش عربي، يعرف الماني كويس بس ده يسموه ايه؟ نصف لغوي، يعني مش مش محاجي اللغه ده نص، هو معاه يعني ما حصلش لانه اكيد مش مش مش الماني الماني يعني، وفي نفس الوقت مش عارف. هي دي الفكره ان هو انت بتتعلم ترجمه ليه؟ عشان تقوم بوظيفه حضاريه كمسلم. طب انت لو مش مسلم اصلا فاحنا يقول لك يعني انت هو كافر؟ السؤال مش ده، مش احنا اللي بنسال في ده دايما ايه؟ في التلفزيون حاليا عارفين اللي هو واحد اول ما واحد اول ما يجي حد اللي هو ايه هتيجي جنبه يقول لك مش انا وانا كده بك تكفروني يا ابني انت شعورك كده عن نفسك انت حاسس كده انا مش انا هو الكلام مش على عقائد الناس على فكره هو الفكره ايه يعني ده الحديث النبوي اللي هو لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه يعني واحد حافظ القران كله ما مفهوم مفيد يعني حتى في نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل حفظت القران كله ما يتقالش حفظته لانه حفظ الحروف على الحقيقه حفظ القران بالعمل عشان كده الحسن البصري كان ليه اثر شهير جدا يقول ايه انزل القران ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عمل هو اصلا نازل يتقري ولا يتعمل به؟ يعني هي مش قليله وايه بعد ما حفظ ايه هو عمران عمر واحد في 10 واحد في 12 واحد 8 في 12 يقول لك ايه ذبح جزور عمل يعني حفله والناس تاكل وبتاع ليه؟ طب انت مش حافظ مش قادر تحفظ البقره؟ طب ممكن واحد يحفظها في اسبوع ممكن واحد ممكن يحفظها في اسبوع بس عمر حفظها عارف يعني ايه حفظها؟ يعني حفظها حافظ حدود سوره البقره عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين لما المسلمين انفضوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كان قال للعباس ايه؟ نادي على الناس ايه؟ يا اصحاب البيع يا اصحاب سوره البقره. طب هو فيها ايه سوره البقره؟ يخليهم يجوا؟ فيها جيش في مؤتمر مين اللي بكفل وكان مش قوي يعني واحد جزء يعني هيحميه فقالوا له نخشى المؤتمر من قبل فقال لهم ايه بئس حامل القران انا انا حافظ القران لا لا لا انا هفر ولا هم هيعدوا مني طب هو ايه اللي هيخليه يسقط مش هو قوي هو اكيد هيبقى قوي بس هو ايه اللي قوي ان يقوم هو هيسقط عشان الدايره بئس حامل القران انا يعني هو السبب ان انا مش عشان جندي ماهر ولا بتاع لا انا مش هعدي مش هيعدي ما هو هيعدي ازاي مش معاه قران فالشاهد هنا بقى حط اي علوم سواء ترجمه لغه ثانيه اداره واحد يقتل بدنيا عشان يبقى فرد ساحه يعمل اي حاجه بقى دي تستكمل يعني دي للوقت يعني احنا بقى قدامنا قد ايه؟ عايز حد يقول لي حاجه 7 ربع 7 ربع وانت مخلص احنا دلوقتي ايه يعني احنا قعدنا واحنا ماشيين نقول الاستعمار دخل عامل مش عارف ايه في الدنيا ومش عارف الناس تاني الكلام اللي احنا بنتكلمه ده بيسموه كلام تجليد يعني ايه اخش في التفاصيل ايه ده جزء ايه احنا بننزل تحت شويه طب هو التعليم غير ايه بقى هو ده يعني هو ايه يعرف ايه عن الاسلام واحد سؤال بسيط جدا اي حد كان لينا شيخ الله يمسيه بالخير شيخ محمد زمان ايام الجامعات الاسلاميه كلامنا 25 سنه 30 زمان كان شيء يشبه ما نعيشه الان ويعني التاريخ يبدو انه يعيد نفسه كانوا بداوا ايه فهم في الزهو بتاع مش عارف ايه يعني ايه وكان عدد ضخم جدا الجامعات الاسلاميه كانت تربع عام من 20 30 الف مسلح كانت الدوله سيبقى في خط اخضر لاسباب تاريخيه ما ان هم ايه يبقوا موجودين كانوا عايزين يصفوا الوجود الشيوعي وتصفيه الحركات الشيوعيه على الارض واخذ الاتحادات الطلابيه من الحركات اليساريه في الجامعات شويه حاجات كده حاجات ثانيه فالشاهد عمل ايه؟ خلك بقى يتاخر تمام؟ فجي هو كان بيهاجمه يطلع المنبر ويهاجم بعض الاسلام فهاجمه كذا مره في الاخر قول له يا عم انا بتهاجم اي حد ثاني قول لا انتوا جهله ومتسلطين على الدين جهله ومتسلطين على الدين فانا انتوا عندي اخطر فانا وراك فمره حاولوا يقتلوه يعني اهدروا دمه مره او مرتين وبعد كده راحوا له في البيت قالوا له احنا نعمل معاك مناظره ونشوف قال لهم ماشي هتقولي اي حد فيكم بيعرف يقرا يكتب وانا هنشوف هم اللي قاعدين قدامه ايه؟ ناس مخلصين كليات وفي منهم مهندسين وفي منهم دكاتره طب يعني مش دكاتره طبيب تمام؟ قالوا له كلنا بنعرف نقرا قال لهم كذاب هو خريج دار علوم الشيخ فقال لهم كذاب قالوا ما تبداش شتيمه وغلط وبتاع ساحب ليه حركه كده راح ايه قام بنصه كده المكتبه هو حكى لي يعني راح جاب الكتاب وراح فتح اي كتاب قال لهم اي حد يقرا اول اربع سطور متشكلين انا اقرر له مذهب من غير ما نظر اي واحد يقرا اربع سطور متشكلين صح من غير ما يغلط انا اقرر المذهب بس او اي واحد فيهم يقرا سطر يقول له لا ده فاعل انت نصبته ده مجنون ده حمار غير قال لهم طب بالله قال لهم بالله انا بقى بيكون كلام مين كلام الناس يعني ده كلام ده كتاب عادي انتوا مش عارفين تقيموا ولا بقى ان انتوا مش عارفين تفهموا يعني مش عارفين تعربوه بقى ان انتوا تفهموا بقى ان انتوا يعني تفهموا للناس بقى ان انتوا تستخروا على نفسي فما بالكم بكتاب الله عز وجل قالوا لي هذا غضب يعني انتوا بهايم انا هو ده انا عايز اقوله ان انتوا داخلين على كتاب الله انا بقول لكم بلاش ده يعني مره واحد يخون شرع واحد ايه كان الناس مش عارفين يعني كل ما يتسال عن اي حاجه جاوب اي حاجه عارفها فقال لك احنا ايه عايزين نحرجه قدام الناس بس مشكلته ان هو بيشرع عن حاجات يقول لك قال الشعر ويجيب ايات شعر واحاديث عن النبي طب هو يكذب في ده كله يا اما هو عبقري يا اما هو كذاب راحوا قالوا له ايه احنا نركب كلمه ملهاش اصل في اي حاجه مش قالوا عنه جوع قعدوا قدامه قالوا له ايه ملح الفشار او ملح الفشار ملح الفشار نبات يزرع في اليمن اذا اكلته النوق ذر حليبها ومش عارف واحد يقول دكتور في الاخر قال له قال الشعر كذب وبعد كده قال رسول قالوا له لا كذبت على هؤلاء فلا تكذب على رسول الله خلاص فهو بعد كده نسب الى الكفار قال خنف شاي اي المتعالم او الداعي من كل شيء اللي هو يا عم انت ليك في السياسه يا بابا انت ليك في يعني شاهدني انا شخصيا في الكلام في اي حاجه في اي حاجه ان هو ايه واحد يقول لك ايه انا رايي كذا او اللي هو هذا عند بيت كده يقول لك ايه يقولون هذا عندنا غير جائز فمن انتم حتى يكون لكم عنده يعني يقول لك لا انا عندي انا مش موافق مين فضيلتك بقى عرفنا بشخصيتك يقول لك انا موقفي ماشي يعني هو لماذا اصبح كل الناس تتكلم في كل شيء يعني انا مثلا انا راجل بدرس لغه عربيه انا مش متخصص في اللغه العربيه ففي حاجه بقولها واقول بحيل على دي لكن انا ما انافحش عن كل شيء في اللغه العربيه لان انا ما اعرفش كل حاجه انا اللي اعرفه حاجه صغيره جدا ومعظم اللي انا الباقي ما اعرفوش فعلا لكن انا ممكن تسالني عن حاجه اقول لك والله شوفها او اللي اعرفه كذا مش اكثر من كده لكن الفكره في ايه ان انت بقى شغال سياسه مش شغال قانون ماشي شغال دستور يا حبيبي دستور ده بتاعنا وشريعه شغال حددت تخصصك ايه فيزياء فاجل يعني قصدي ايه انا عايز اقول هو مثال ان هو ايه ان الترتبيه دي برضو كانت تخلي كل واحد ايه في ايه برضو يتكلم ديانه يتكلم ايه ديانه ابو بكر يجي يسأله قالوا له الايه الكلمه دي في القران اسمها معناها ايه قال له ما اعرفش قالوا له ايه طب قول فيها راي قال ايه اي ارض يعني قل لي اي سماء تظنني له تكلمت في كتاب الله براي ما اعرفش عمر بن الخطاب بس حكايه وهكذا يعني غيره كتير انا ما اعرفش النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد سأله حاجه يقول له ايه قال له هسأل جبريل يعني جاي واحد تاني لما في المنافقين وهم راجعين من تابوك ضاع منه نقر راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له فين النقر فالنبي صلى الله عليه وسلم هو منافق هو بيسأل النبي اللي من باب الحرج يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا معروف فلما بيجي قال لي قال لهم هذا الذي عرفت يا ابن منون به هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه راح لسيدنا جبريل قال له لا قال له المنافقين وقال له نقر فجمع الناس وقال لهم ان رجل سألني عن النقر وانا لا اتكلم الا بما يوحى الي انا ما اعرفش غير اللي ربنا بيقول لي قوله وقال اتاني جبريل وقال لي وراح وصف لهم الناقه وهي ماشيه الحطام بتاعها اتعلق في شجره ومتعلقها في حته فين راح كله في حته فين فهو النبي صلى الله عليه وسلم تعرف حاجه عن فتيه في اخر الزمان وبتاع له ما اعرفش يقول لي بكره اقول لكم قال بكره ماشي ان شاء الله قاعد الواحد اتاخر في صوره الكهف اللي هو ايه حتى مش من عندي ما ادري ما يفعل بيه ولا بيكم هو هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى في اي علم يدوه ان الناس يعني كلم يعني انا كنت عايز اتكلم عن بجانب الخريطه خريطه العلوم لماذا العربيه لماذا اللغه العربيه يعني ليه اللغه العربيه هي كانت اول قرار اتخذ في جميع ديار التي استعمرت من ديار الاسلام ممكن سؤال قبل ما ادخل على اللغه التعليم احنا عشان احنا هناخد اسئله نشوف الوقت انت شايف ايه؟ دلوقتي في تطور تجربتين للتعليم الاسلامي في مصر. مصر فيها تعليم اسلامي؟ يعني التعليم بيحاول يبقى اسلامي، التعليم الازهري وبعض المدارس اللي بتدعي ان هي اسلاميه اللي هو فين التعليم الازهري ده؟ الراجل ده قصدي. عايز توقع مين وفين حسن عشان صلى الله عليه وسلم وهو بيدعو الناس ان هم لما يدعو الناس لما أمر به. أول أمر أمر به في الإسلام قط هو إيه؟ اقرأ. اقرأ بإيه؟ الباء هنا دي إيه؟ دايما يقول لك الباء دي بتقدير، في حاجة قبلها، يعني مستعين بكذا، مبتدئا بكذا، يعني أنت تقرأ وعشان محدش يفتكر إن الأمر عام يقول لك أنا مثقف وبقرأ.